بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس أصول رواية قالون ضمن الدورة التي تقيمها مؤسسة منهاج الأنبياء. وقفنا في الدرس الماضي عند باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، واليوم إن شاء الله سنشرح هذا الباب، باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وسنشرح باب الراءات وباب اللامات، وإن تيسر لنا سنزيد بابا آخر إن شاء الله تعالى. نبدأ الآن بباب الفتح والإمالة وبين اللفظين. نبدأ بشرح معاني هذه الألفاظ. أما الفتح فالمراد به في هذا الباب فتح القارئ لفمه بلفظ الحرف، فتح القارئ لفمه بلفظ الحرف، وهذا الفتح يكون فيما بعده ألف أظهر بطبيعة الحال. وينقسم الفتح إلى قسمين، شديد ومتوسط. أما الشديد فهو نهاية فتح الشخص لفمه بالحرف، يقول يا أيها هكذا، وهذا القسم لا يجوز في القرآن وليس من لغة العرب، وإنما يوجد في لغة العجم. وأما الفتح المتوسط فهو ما بين الفتح الشديد والإمالة المتوسطة، وهو هذا الذي يستعمله أصحاب الفتح من القراء، وهو قسيم الإمالة والتقليب، يا أيها، قال، جاء، سائل، هكذا. وأما الإمالة فأن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه، أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه. معنى قولنا أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء أنك تخلط صوت الفتحة بصوت الكسرة وصوت الألف بصوت الياء بنسبة متساوية، ويأخذ الفم عندئذ وضعا بين وضع الألف ووضع الياء، فيرتفع وسط اللسان بين ارتفاع الياء وارتفاع الألف، ويكون تباعد الفكين بين تباعدهما في الألف وتباعدهما في الياء، ويكون طرف اللسان في وضع بين وضعه في الألف ووضعه في الياء. فأنت عندما تقول جاء وتقول جيء، الأولى فتح والثانية كسر، فأنت عندما تنطق الإمالة انطقها بحالة وسطى بين هاتين الحالتين. تأمل جيدا وضع فمك عندما تقول جاء جاء، وتأمله عندما تقول جيء، ثم تأمله عندما تقول جيء جيء. مثلا تقول را ري ري هكذا، كذلك مثلا ها هي هي هي. هذا الكلام طبعا يشمل الفتحة أيضا، فإن ما قيل في الألف ينطبق عليها لأنها إنما هي ألف قصيرة، ألف قصيرة. وقولنا من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه، يعني من غير أن تقلب الفتحة إلى كسرة خالصة أو تقلب الألف إلى ياء خالصة، وأيضا من غير أن تغلب صوت الكسرة والياء على صوت الفتحة والألف، إنما تخلط الصوتين خلطا متساويا. والإمالة من الأصوات الفرعية كما مر بنا في درس الجزرية، وهي فرع عن الألف، ومن أسمائها أيضا الإضجاع، الإضجاع، والإمالة المحضة، وهذا المصطلح يطلق عادة في مقابل الإمالة بين بين، فيقال إمالة محضة وإمالة بين بين، يراد بالمحضة إياها وببين بين التقليل، وسيأتي معناه إن شاء الله. وأيضا يطلق عليها الإمالة الكبرى، وهذا المصطلح يطلق عادة في مقابل مصطلح الإمالة الصغرى، فيقال إمالة صغرى وإمالة كبرى، يراد بالصغرى التقليل ويراد بالكبرى إياها. وأما إذا أطلقت الإمالة انصرفت إلى الإمالة الكبرى. فعندما نقول الإمالة ونسكت نطلق الكلام هكذا، فالكلام ينصرف إلى الإمالة الكبرى، ولا ينصرف لفظ الإمالة إلى الإمالة الصغرى إلا مقيدا، فيقال إمالة صغرى أو يقال إمالة بين بين. وأما عند إطلاق الإمالة هكذا نقال نقول إمالة من دون تقيدها بشيء، فهذا ينصرف إلى الإمالة الكبرى. وأما التقليل فهو عبارة عن النطق بالألف بحالة بين الفتح المتوسط والإمالة المحضة. هو النطق بالألف بحالة بين الفتح المتوسط والإمالة المحضة. بين الفتح المتوسط أي بين الفتح المعروف هذا، وإنما قلنا الفتح المتوسط زيادة في التوضيح، لأن الفتح الشديد ليس من لغات العرب أصلا. وقولنا بين الإمالة المحضة نعني الإمالة الكبرى كما سبق. ففي التقليل بدل أن تخلط بين صوت الألف وصوت الياء تخلط بين صوت الألف وصوت الإمالة على النحو المذكور سابقا. فالتقليل أقرب إلى الألف منه إلى الياء. فأنت تقول، نأتي إلى أي حرف، يا يا، هذا فتح، يا يا، هذا تقليل، ي ي، هذا إمالة، ي ي، هذا كسر. لاحظت الدرجات؟ يا يا، ي ي، ي. بدأنا بفتح ثم بتقليل ثم بإمالة ثم بكسر خالص. ومن أسماء التقليل الإمالة الصغرى، وهذا كما قلنا يطلق في مقابل الإمالة الكبرى، والإمالة بين بين، وهذا عادة يطلق في مقابل الإمالة المحضة، وأيضا يسمى بين اللفظين أي بين لفظ الفتح ولفظ الإمالة. والتقليل يجعله البعض من الأصوات الفرعية كالإمالة، والبعض لا يذكرونه من الأصوات الفرعية وإنما يذكرون الإمالة فقط، وهذا كله مر بنا في شرح الجزرية. اعلم أن قالون من أصحاب الفتح، فهو لم يقرأ بالإمالة أو التقليل إلا في ألفاظ قليلة جدا. اختار الشاطبي منها ثلاثة فقط، وهي كالآتي: الموضع الأول كلمة هير، هير في قوله تعالى: على شفا جرف هير، حيث إن له في هذا الوجه في هذا الموضع الإمالة وجها واحدا. قال الشاطبي: ومع كافرين الكافرين بيائه، وهار الروى مرو بخلف صد حلا. أخبر أن المشار إليهم بالراء والميم والصاد والحاء والباء في قوله روى مرو بخلف صد حلا بدار، وهم الكسائي وابن ذكوان وشعبة وأبو عمر وقالون، أمالوا جرف هار، بخلاف عن ابن ذكوان لأنه ذكر الخلاف بعد رمزه. الموضع الثاني كلمة التوراة، حيثما وردت، له في هذا الموضع وجهان: الفتح والتقليل. قال الشاطبي: وإضجاعك التوراة ما رد حسنه، وقلل في جود وبالخلف بللا. الشاهد هو قوله وبالخلف بللا، فأشار بالباء من بللا إلى قالون، فذكر الشاطبي أنه اختلف عنه فيها، فله فيها الفتح والتقليل. الفتح كالمعروف هذا التوراة، وأما التقليل هكذا التوراة. واعلم أنه ليس بين هذين الوجهين، وجهين كلمة التوراة، ليس بينهما وجه مقدم رواية كما يتوهم البعض، فإن الشاطبي في البيت السابق لم يفضل أحد الوجهين على الآخر كما هو ظاهر، وأيضا لم ينقل عنه ذلك. الموضع الثالث فيها ويا من فاتحة سورة مريم، له فيهما التقليل وجها واحدا. وسأقف قليلا عند هذا الموضع لأورد بعض النقول عن بعض كبار علماء الفن في ذلك، لأن أصحاب التحريرات يلزمون الشاطبي والداني في هذا الموضع بالفتح بحجة أن اختيارهما لوجه التقليل خروج منهما عن طريق أبي الفتح. قال الشاطبي: وذرّال ورش بين بين ونافع لدى مريم هايا وحاجيده حلا، لدى مريم هايا وحاجيده حلا. قال السخاوي في فتح الوصيد: ذرا أراد ما فيه الراء نحو ألف لام راء وألف لام ميم راء، وكذلك حاميم. أماله ورش مع أبي عمرو بين بين، وأمال قالون معه الهاء والياء من في كاف هايا عين صاد. انتهى كلامه. وقال أبو شامة: جمع في هذا البيت ذكر من أمال شيئا من ذلك بين بين، فورش فعل ذلك في را من ألف لام را وألف لام ميم را، ونافع بكماله في ها ويا أول مريم. انتهى كلامه. وقال ابن القاصح في قوله: ونافع لدى مريم، أخبر أن نافعا قرأ في سورة مريم بإمالة الهاء والياء بين اللفظين. انتهى كلامه. وقال شعلة: يعني أمال ورش ما فيه الراء، يريد ألف لام راء وألف لام ميم راء بين بين، وكذلك نافع فيها ويا في فاتحة مريم. انتهى كلامه. وذكر ابن الجزري في النشر أنه قد اختلف عن قالون في هذا الموضع، وأن صاحب التيسير والشاطبية رويا له بين بين، ولم ينتقد الشاطبية أي واحد من هؤلاء العلماء الذين نقلت عنهم، وكذا من غيرهم من شراح الشاطبية. فأي الفريقين أحق بأن يؤخذ بقوله؟ نأتي الآن إلى خاتمة مسائل هذا الباب، ألا وهي الكلام على مذاهب العلماء فيما إذا اجتمع في التلاوة لفظ التوراة مع المد المنفصل ومع ميم الجمع. علمنا فيما سبق أن لقالون في لفظ التوراة الفتح والتقليل، وأن له في المد المنفصل القصر والمد، وأن له في ميم الجمع الإسكان والصلة. فإذا أردنا حساب الأوجه الجائزة عند اجتماع هذه الثلاثة نقوم بضرب 2 في 2 في 2 فيكون المجموع 8. هذه الثمانية الأوجه اختلف العلماء هل كلها تجوز من طريق الشاطبية أم بعضها فقط، على قولين. فبعضهم ذكر أن جميع هذه الأوجه تجوز، مستدلا بإطلاق الشاطبي في الشاطبية والداني في التيسير وابن الجزري في النشر والطيبة، بينما البعض الآخر ذكر أن الجائز منها من طريق الشاطبية 5 أوجه فقط، هي فتح التوراة مع قصر المنفصل والصلة، الفتح مع المد والسكون، التقليل مع القصر والسكون، التقليل مع المد والصلة، التقليل مع المد والسكون. ماذا بقي؟ بقي الفتح مع الإسكان والقصر، وبقي الفتح مع المد والصلة، والتقليل مع القصر والصلة. وهؤلاء استدلوا بما جاء في رسالة للشيخ سلطان ابن أحمد المزاحي، في رسالة له مسماه رسالة في أجوبة المسائل العشرين، حيث نقل عن ابن الجزري جوابا على سؤال رفع له من تبريز حول هذه المسألة، فأجاب ابن الجزري قائلا: إن لقالون فيما إذا اجتمع ميم الجمع مع التوراة مع المنفصل من طريق الطيبة 8 أوجه. الأول الصلة مع الفتح والقصر، وهو قراءة الداني على أبي الفتح من طريق أبي نشيط، وهو من الشاطبية والتيسير. الثاني الصلة مع بين والقصر، وذلك من طريق الحلواني، وهو قراءة الداني على أبي الفتح عن السامري، وهو من الهداية وتلخيص ابن بليمة، وليس ذلك في التيسير ولا في الشاطبية. وكذلك الثالث وهو الصلة والفتح مع المد، وهو من غاية أبي العلاء والكامل للحلواني. الرابع الصلة مع بين والمد، وهذا لأبي نشيط من تلخيص ابن بليمة والتبصرة لمكي، وهذا من كتاب الشاطبية، وهو أيضا للحلواني في المبهج على ما صح. الخامس الإسكان مع بين والمد، وتلك من طريق أبي نشيط، وهو من التيسير والشاطبية، وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون، وكذا هو من تذكرته ومن الهداية والتبصرة والكافي والمبهج. السادس الإسكان مع الفتح والمد، وهو لأبي نشيط من الكامل، ومن طريق أبي نشيط أيضا والحلواني من غاية أبي العلاء. السابع الإسكان مع الفتح والقصر، وهو للحلواني من التجريد وإرشاد أبي العز ومن المصباح. الثامن الإسكان مع بين والقصر، وهو للحلواني من كتاب تلخيص ابن بليمة، وبه قرأ الداني على أبي الفتح من قراءته بذلك على السامري من طريق أبي مهران عن الحلواني، وهو أيضا لأبي نشيط من كتاب الكافي لابن شريح، فيجوز من طريق الشاطبية. انتهى كلامه. فهذا التفصيل من ابن الجزري إما أنه له قولان في هذه المسألة، وإما أن غاية ما في كلامه إجمال هناك في النشر والطيبة وتفصيل هنا، والمسألة تحتاج إلى مزيد بحث، ولعلي أقوم بذلك قريبا إن شاء الله تعالى. وعلى كل من الناحية المسلكية، الشخص الأسلم له أن يقرأ بالمتفق عليه حتى يخرج من هذا الخلاف. وإذا كان لديكم بحوث في هذا الموضوع فأفيدونا بها، نستفد منها جميعا. هذا ما يتعلق بباب الفتح والإمالة وبين اللفظين. نأتي الآن إلى باب أحكام الراءات، والمراد بباب أحكام الراءات باب أحكام الراءات من حيث التفخيم والترقيق. اعلم أن علماء القراءة اختلفوا في أصل الراء من حيث التفخيم والترقيق على ثلاثة أقوال، فذهب الجمهور إلى أن الأصل فيها التفخيم، وذهب بعضهم إلى أن أصلها الترقيق، والبعض الآخر ذهبوا إلى أنه ليس لها أصل في التفخيم ولا في الترقيق، وإنما يعرض لها ذلك بحسب حركتها، فترقق مع الكسرة لتسفلها، وتفخم مع الفتحة والضمة لتصعدهما، فإن سكنت جرت على حكم المجاور لها. قالوا وأيضا فقد وجدناها ترقق مفتوحة ومضمومة إذا تقدمها كسرة أو ياء ساكنة، وذلك في رواية ورش، فلو كانت في نفسها مستحقة للتفخيم لبعد أن يبطل ما تستحقه في نفسها بسبب خارج عنها، كما كان ذلك في حروف الاستعلاء. وقد تعددت وجهات نظر الدارسين في عرض أحكام تفخيم وترقيق الراء، ولعل المنهج المناسب هو تقسيم هذه الأحكام على ثلاثة أقسام: حالات الترقيق، حالات التفخيم، حالات جواز الوجهين. اعلم أن الراء ترقق في خمس حالات، وتفخم في ثماني حالات، ويجوز فيها الوجهان التفخيم والترقيق في حالتين. أما حالة الترقيق فالحالة الأولى إذا كانت مكسورة، إذا كانت الراء مكسورة فإنها ترقق، مثال ذلك رئاء، هنا الراء مكسورة فرققت. الحالة الثانية إذا كانت ساكنة وقبلها كسر أصلي متصل بها وليس بعدها حرف استعلاء متصل بها. إذا كانت ساكنة وقبلها كسر أصلي ليس عارضا متصل بها، أي ليس معنى متصل بها أي معها في نفس الكلمة، وليس في هو في كلمة وهي في كلمة. أيضا وليس بعدها حرف استعلاء متصل بها، خرج بذلك ما لو كان بعدها حرف استعلاء متصل بها. نأخذ مثالا لراء جمعت هذه الضوابط: شرعة ومنهاجا. الحالة الثالثة إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غير مستعل وقبله مكسور، ساكنة وقبلها ساكن غير مستعل وقبله مكسور. مثال ذلك: حجر حجر. الحالة الرابعة إذا كانت ساكنة وقبلها ألف ممالة أو مقللة، وهذا لم يأتي في رواية قالون منه إلا مثال واحد وهو هير هير، شفا جرف هير. الحالة الخامسة إذا كانت ساكنة وقبلها ياء لينة، مثال ذلك خير. طبعا عندما نقول إذا كانت ساكنة، السكون هنا في كثير من هذه الحالات التي ستأتي والتي أتت يعم السكون الأصلي والسكون العارضة للوقف، يعم السكون الأصلي والسكون العارض للوقف. هذه هي حالات الترقيق: إذا كانت مكسورة، إذا كانت ساكنة وقبلها كسر أصلي متصل بها وليس بعدها حرف استعلاء متصل بها. الحالة الثالثة إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غير مستعل وقبله مكسور. الحالة الرابعة إذا كانت ساكنة وقبلها ألف ممالة أو مقللة. الحالة الخامسة إذا كانت ساكنة وقبلها ياء لينة. نأتي الآن إلى حالات التفخيم. الحالة الأولى من حالات التفخيم إذا كانت مفتوحة، مثال ذلك ربك ربك. الحالة الثانية إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح، مثال ذلك أرجائها أرجائها. الحالة الثالثة إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن غير ياء وقبله مفتوح، أي قبل هذا الساكن الذي هو ليس بياء يكون حرف مفتوح، مثال ذلك والعصر. الحالة الرابعة إذا كانت مضمومة، مثال ذلك ربما. الحالة الخامسة إذا كانت ساكنة وما قبلها مضموم، مثال ذلك القرآن. الحالة السادسة إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن قبله مضموم، أي قبل هذا الساكن حرف مضموم، مثال ذلك خسر. الحالة السابعة إذا كانت مسبوقة بكسرة غير أصلية، مثال ذلك ارجعي. هنا سبقت بكسرة ولكن هذه الكسرة غير أصلية لأنها كسرة همزة وصل. الحالة الثامنة إذا كان بعدها حرف استعلاء غير مكسور في الكلمة نفسها، حرف استعلاء غير مكسور، مثال ذلك إرصادا. فهنا بعد الراء حرف استعلاء ولكن هذا الحرف غير مكسور. وقولنا في الكلمة نفسها يخرج بذلك ما لو كانت الراء في آخر كلمة وحرف الاستعلاء في أول الكلمة التي تليها، مثل أن أنذر قومك، فالراء هنا تكون مرققة للانفصال. نعيد حالة التفخيم، نسردها. الحالة الأولى إذا كانت مفتوحة، الحالة الثانية إذا كانت ساكنة وما قبلها مفتوح، الحالة الثالثة إذا كانت ساكنة وما قبلها ساكن غير ياء وما قبله مفتوح، الحالة الرابعة إذا كانت مضمومة، الحالة الخامسة إذا كانت ساكنة وما قبلها مضموم، الحالة السادسة إذا كانت ساكنة وما قبلها ساكن وما قبله مضموم، الحالة السابعة إذا كانت مسبوقة بكسرة غير أصلية، الحالة الثامنة إذا كان بعدها حرف استعلاء غير مكسور في الكلمة نفسها. نأتي الآن إلى حالات جواز الوجهين. الحالة الأولى أن تكون الراء ساكنة ومسبوقة بكسر وبعدها حرف استعلاء مكسور. أن تكون ساكنة ومسبوقة بكسر وبعدها حرف استعلاء مكسور، وذلك في كلمة فرق في قول الله تعالى: فكان كل فرق كالطود العظيم في سورة الشعراء، وذلك حالة الوصل أو الوقف بالروم. ووجه الترقيق أن حرف الاستعلاء قد انكسرت صولته من أجل تحركه بالكسر المناسب للترقيق. ووجه التفخيم أن الحرف حرف استعلاء، وهذا داع للتفخيم، وهذا كما ذكرنا إنما يكون في حالة الوصل أو الوقف بالروم، أما عند الوقف بالسكون فليس فيها إلا التفخيم، وذلك لزوال موجب الترقيق الذي هو كسر حرف الاستعلاء. نطبق الحالتين، نأتي بالترقيق أولا ثم التفخيم. فكان كل فرق كالطود العظيم. وجه التفخيم: فكان كل فرق كالطود العظيم. الحالة الثانية من حالات جواز الوجهين أن تكون الراء ساكنة وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله مكسور. هنا خطأ مطبعي في الكتاب، وقبلها مكسور تصحح إلى وقبله مكسور، لأن الضمير يعود على حرف الاستعلاء، وذلك عند الوقف بالسكون على كلمة مصر وكلمة القطر. قلنا عند الوقف بالسكون احترازا مما لو وصلنا أو وقفنا بغير السكون. ففي مصر الراء عند الوصل مفتوحة، فحينئذ يجب فيها التفخيم لا غير، وليس فيها روم ولا إشمام عند الوقف، وعليه فليس فيها إلا حالتان: الوصل وفيها التفخيم فقط، والوقف بالسكون المحض وفيه الوجه. وفي القطر الراء عند الوصل مكسورة، فحينئذ يجب فيها الترقيق لا غير، وعند الوقف يجوز فيها السكون المحض والروم. فعند الوقف بالسكون فيها الوجهان، وعند الوقف بالروم الحكم فيها حكم الوصل، أي أنها فيها الترقيق فقط. وسبب جواز الوجهين في الحالتين السابقتين أنه اجتمع في الراء داع للترقيق وداع للتفخيم. ففي الحالة الأولى كسر حرف الاستعلاء يضعف من قوته أمام الكسرة التي قبل الراء، مما يجعل الأخذ بمقتضاها جائزا. وفي الحالة الثانية استعلاء الحرف الساكن يجعل للتفخيم وجها، فلهذا اختلف أهل الأداء في الأخذ بأحد الوجهين وتغليب أحد السببين. وهذا التجويز للوجهين هو كلام عام، وأما عند التفصيل فلكل طريق حكمه، لأن من الطرق ما فيه الترقيق فقط، ومنها ما فيه التفخيم فقط، ومنها ما فيه الوجهان، فلينتبه إلى ذلك وليراعى التحرير. بالنسبة لطريق طريق الشاطبية لرواية قالون فيجوز فيها الوجهان. نقرأ الوجهين، نبدأ بالترقيق ثم بالتفخيم. وأسلنا له عين القطر. التفخيم: وأسلنا له عين القطر. هذا بالنسبة لكلمة القطر. بالنسبة لكلمة مصر: أليس لي ملك مصر. التفخيم: أليس لي ملك مصر. نأتي إلى خاتمة مسائل هذا الباب، وهي أن ابن الجزري ذكر أنه عند الوقف بالسكون على كلمة أنسر في قراءة من وصل وكسر النون، ومنهم قالون طبعا، هنا يوقف بترقيق الراء، نقول أنسر. قوله في قراءة من وصل وكسر النون، معنى وصل أي قرأ بهمزة وصل، لأن هناك من يقرأ بهمزة قطع مثل حفص مثلا يقول أن أسري بعبادي، لكن هنا قرأ قالون ومن وفقه بهمزة وصل. هذا ما يخص باب الراءات. نأتي الآن إلى الباب الذي بعده، وهو باب اللامات، وهو أيضا يعني باب اللامات من حيث التفخيم والترقيق. طبعا اللامات نقول من حيث التغليظ والترقيق، التغليظ هو التفخيم شيء واحد، ولكنهم خصصوا التغليظ باللام وخصصوا التفخيم بالراء، فيقولون تفخيم الراء ويقولون تغليظ اللام، هذا هو الغالب الشائع على استعمالهم، وربما استعملوا التفخيم في اللام وربما استعملوا التغليظ في الراء. خلاصة هذا الباب أن الأصل في اللام الترقيق لكثرته. قال ابن الجزري قولهم الأصل في اللام الترقيق أبين من قولهم في الراء إن أصلها التفخيم، انتهى كلامه. ويستثنى من هذا الأصل اللام من لفظ الجلالة إن سبقت بفتح أو ضم، اللام من لفظ الجلالة إن سبقت بفتح أو ضم حتى وإن زيد عليه الميم في آخره، يعني اللهم، فالله واللهم حكمهما واحد، إن سبقا بفتح أو ضم فإن اللام تغلظ، فهذا هو الاستثناء من الأصل. فهذه خلاصة أحكام اللامات، الأصل في اللام الترقيق إلا إن كانت في لفظ الجلالة وسبق بفتح أو ضم، وعبارة الكتاب وسبقت بغير كسر، والمراد الفتح والضم. نأخذ مثالا للفظ الجلالة إن سبق بكسر وإن سبق بفتح وإن سبق بضم. نبدأ بالفتح، إن الله، والضم، فأماته الله، الكسر، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. ننبه على أن قولنا إن سبق بفتح أو ضم يستوي في هذا ما لو كان الفتح والضم أصليين أو عارضين، الأمثلة السابقة كلها فتح وضم أصليين. نأتي بمثال للعارض، مثلا في فاتحة آل عمران ألف لام ميم الله، عندما نصل ألف لام ميم بالله يلتقي سكونان، سكون اللام الأولى من لفظ الجلالة وسكون الميم الثانية في ميم، هذه الميم الثانية ساكنة، فعند الوصل يلتقي ساكنان فتحرك هذه الميم بالفتح تخلصا من التقاء الساكنين، فحركتها هذا الفتح حركة عارضة، ومع ذلك حكمها مثل حكم ما لو كانت حركة أصلية، فنقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. هذا ما يتعلق بأحكام اللامات، وبهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم، ونأتي الآن إلى التلاوة المنهجية. طبعا اليوم سنقرأ بوجه المد مع سكون ميم الجمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.